سماحة الشيخ، يقول السائل: أريد أن أشتري سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وقيل لي أن هذا محرم، فما هو الحق في ذلك؟ هذا العمل مشتبه، ننصح بتركه، حتى الآن ما صدر منا فتوى فيه، فهو مشتبه، ننصح بتركه، استعمل عقودا أخرى ليس فيها شبهة.